سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول المؤلف رحمنا الله وإياه ووالدينا والمسلمين أجمعين: باب قول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقال أبو بكر وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري قال حدثنا أبو معشر قال حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا. فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلة. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج. فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى: فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم الشاة تجزي. فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة. قال الله جل وعلا: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى: شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم، والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الإشارة في ذلك إلى أي شيء؟ تمتع أهل مكة ليس لهم أن يتمتعوا. لماذا؟ يعني صورة التمتع أن يعتمروا في أشهر الحج ويحلوا ثم يهلوا بالحج مثل غيرهم، هل هذه الصورة موجودة بالنسبة لهم أو لا؟ شو؟ هو الجمع بين الحج والعمرة، العمرة في أشهر الحج ثم الإحرام بالحج من عامه. وإن إذا نظرنا إلى الإتيان بالنسكين في أشهر الحج فالصورة موجودة، لكن حكمهم حكم من رجع إلى أهله، لم يرجعون إلى أهلهم في بيوتهم، فلم ينشئوا سفرا واحدا للنسكين، ولن أنشأوا سفرا البتة، بل كأن صورة التمتع التي يصورها ويحدها أهل العلم لأهل الآفاق أن يقدموا بسفر واحد ويأتوا بالنسكين، هم أصلهم في مكة ما ترفه بترك سفر ولا سفر واحد. فالصورة إما إن إذا قلنا إن التمتع والجمع بين النسكين بسفر واحد أو في أشهر الحج فصورة التمتع موجودة، لكن الكلام في صورة التمتع التي فيما لو كان الآفاقي جاء بعمرة ثم رجع إلى أهله ثم جاء بحج مفرد، نعم، هؤلاء رجعوا إلى أهلهم في بيوتهم، نعم، لأن الخلاف في ذلك هل هو يرجع إلى التمتع من أصله أو إلى الهدي، يعني لو تمتعوا لا يلزمهم هدي، نعم، الكلام على صورة التمتع، جاءوا بعمرة وحلوا منها ثم أحرموا بالحج وحلوا منه، وش حقيقة التمتع؟ يجوز لهم يفعلون عمرة ثم يحلون منها ثم يحلون بالحج؟ يجوز، شو اللي يمنع؟ لكن هل هذا منهم يسمى تمتع ولا لا؟ يعني صورة التمتع التي في الآفاقيين ممتنعة بالنسبة لهم، لأن التمتع الترفه بترك السفر، وهؤلاء لا سفر عليهم أصلا، فالصورة ممتنعة، ولكن وجود العمرة في أشهر الحج والحل منها ثم الإحرام بالحج مع الناس في يوم التروية هذا موجود. ولذلك يختلف أهل العلم في الإشارة في ذلك، هل يرجع إلى التمتع فليس لأهل مكة تمتع أو إلى الهدي، وهو أنهم لو فعلوا التمتع وصورة التمتع وجدت منهم لا هدي عليهم. وبكل قال جمع من أهل العلم، ها شيخ، ما النبي ما قال لهم أتموا عليه الصلاة والسلام، ما حفظ عنه أنه قال لهم أتموا، ولذلك قال جمع من أهل العلم أن القصر للنسك والجمع بعرفة ومزدلفة للنسك ما هو للسفر، وإلا هؤلاء ما وجد منهم سفر. وكل على أصله في المسألة الذين يلزمون بالمسافة والمدة يقولون على أهل مكة ومن لم يبلغ المسافة عليه أن يتم، ولا يلزم أن يقال لهم في كل مناسبة أتموا، عرفوا الحكم سابقا ولا يلزم أن يقال لهم أتموا. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يأتي الإشارة في آخر الحديث وأباحه للناس غير أهل مكة تفسيرا لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فحاضروا المسجد الحرام هم أهل مكة على هذا. وقال جمع من أهل العلم هم أهل الحرم، هم أهل الحرم، والفرق بين القولين أن الحرم قد يكون أوسع من مكة وقد يكون أضيق من مكة، تتوسع مكة وتتعدى حدود الحرم. وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. هذا كلام من؟ نعم، كلام ابن عباس، كلام ابن عباس غير أهل مكة. القول الثاني في حاضري المسجد الحرام أنهم أهل الحرم سواء زاد على مساحة مكة أو نقص عنها. والفرق بين القولين أن من كان خارج حدود الحرم أو خارج حدود مكة داخل حدود الحرم، على القول الأول اللي هم أهل مكة خارج مكة داخل حدود الحرم أنهم ليسوا من حاضري البيت الحرام، ليسوا من حاضريه لأنهم ليسوا من أهل مكة. ولو زادت مكة وتعدت حدود الحرم فالقدر الزائد على حدود الحرم من مكة فيكون من حاضر المسجد الحرام على القول الأول، بخلاف القول الثاني وأنهم أهل الحرم. فمن كان في داخل حدود الحرم من حاضري المسجد الحرام. فيه قول والمعروف عند الشافعية والحنابلة أنه من كان دون مسافة القصر، دون مسافة القصر دون مسافة القصر هذا معروف عند الشافعية وعند الحنابلة. يترتب عليه ما يفتي به بعض أهل العلم أن أهل جدة وأهل الطائف من حاضر المسجد الحرام، ولذلك لا هدي عليهم ولا وداع ولا شيء، حكمهم حكم أهل مكة. ابن عباس يقول أو يمثل لمسافة القصر بين مكة وجدة وبين مكة والطائف ومكة وعسفان في البخاري، يمثل يذكر أمثلة لمسافة القصر بجدة والطائف وعسفان. الآن ينطبق كلام ابن عباس على الطائف وجدة، تقاربت الآن ما بين مكة وجدة ولا 50 كيلو. نعم، وبين مكة والطائف 50 أو 55، تقاربت، فليست مسافة قصر. ولذا كانت مسافة قصر وليسوا من حاضري المسجد الحرام بالاتفاق. نعم، والآن الخلاف موجود ويقولون أهل جدة وأهل الطائف ما عليهم وداع لأنهم من حاضري المسجد الحرام لأنهم دون مسافة القصر. إيه تمتع، ما يتمتع، يعني صورة أصل الحد. إذا نظرنا إلى حد التمتع ما هو؟ أن يعتمر في أشهر الحج ويمكث حتى يحج من عامه، مقتضى يمكث أنه لمن جاء من سفر يبقى في مكة، وأدخلوا في حد التمتع أن لا يسافر بينهما إلى بلده، لا يسافر بينهما إلى بلده. لا، إذا أقاموا في مكة من أهل مكة حكمه. كم يقيمون؟ دراسة إقامة. أهل الحديث يحدون أو ينسبون الراوي إلى بلد إذا أقام بها 4 سنوات، 4 سنوات. وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري الجحدري وقال أبو كامل ها؟ أبو كامل من شيوخ مسلم لأنه قيل أن البخاري أخذه عن مسلم وقيل عن غيره. فالفتح هنا وقال أبو كامل وصله الإسماعيلي قال حدثنا القاسم المطرز قال حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو كامل فذكره بطوله، لكنه قال عثمان بن سعد بدل عثمان بن غياث، وكلاهما بصري وله رواية عن عكرمة، لكن عثمان بن غياث ثقة وعثمان بن سعد ضعيف. وقد أشار الإسماعيلي إلى أن شيخه القاسم وهم في قوله عثمان بن سعد، ويؤيده أن أبا مسعود الدمشقي ذكر في الأطراف أنه وجده في رواية أو من رواية مسلم بن الحجاج عن أبي كامل كما ساقه البخاري. قال فأظن البخاري أخذه عن مسلم، أخذه عن مسلم، لأنني لم أجده إلا من طريق من رواية مسلم كذا قال، وتعقب باحتمال أن يكون البخاري أخذه عن أحمد بن سنان فإنه أحد مشايخه، ويحتمل أيضا أن يكون أخذه عن أبي كامل نفسه فإنه أدركه وهو من الطبقة الوسطى من شيوخه، ولم نجد له ذكرا في كتابه غير هذا الموضع إلى آخره. إذا كان الإمام مسلم أدرك أبا كامل فالبخاري من باب أولى، لأنه شيخ لمسلم، لأنه شيخ لمسلم، ولا يستغرب أن يكون أخذه مسلم عن أبي كامل بغير واسطة، وأن يكون البخاري أخذه عنه بواسطة. فهناك أربعة أحاديث في البخاري يرويها مسلم عن شيخ بدون واسطة، ويرويها البخاري عنه بواسطة، فيكون سند البخاري فيه أنزل، فيكون سند البخاري فيه أنزل. وقال أبو كامل احتمل أن يكون موصولا، أخذه عنه مباشرة. والعلماء يقولون أن الراوي يعبر بما أخذه عن شيخه بقال في حال المذاكرة لا في حال التحديث، في حال المذاكرة لا في حال التحديث. وكرروا هذا مرارا لا سيما الكرماني يردده. فيحتمل أن يكون البخاري أخذ الحديث مباشرة عن أبي كامل، لكن ليس في حال التحديث المقصود، لكن في حال المذاكرة يتذاكرون الحديث فيذكره من غير قصد. وقال أبو كامل حدثنا فضيل بن حسين البصري قال حدثنا أبو معشر البراء، أبو معشر البراء بالتشديد لأنه كان يبري السهام، فهذه صيغة مبالغة من بري السهام. إيه يختلف. أبو معشر البراء ثقة، وهناك أبو معشر السندي ضعيف. قال: حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ وأهللنا. فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة. أمرهم أن يقلبوا إحرامهم إلى عمرة، من لم يكن قلد الهدي أمر بذلك وفعل. اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي كحاله عليه الصلاة والسلام. طفنا بالبيت، طفنا بالبيت وبالصفا، بعض النسخ فيها فطفنا وهي أوضح. طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء، يعني حلوا الحل كله، ولبسنا الثياب. وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية، يعني بعد الظهر، أن نهل بالحج. ثم أمرنا عشية التروية واليوم الثامن مثل هذا اليوم أن نهل بالحج. سموه يوم التروية لأنهم يتروون فيه من الماء ويتزودون منه، لأن المشاعر ليس فيها ماء. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا. فإذا فرغنا من المناسك، يعني من عرفة ومزدلفة، ونزلنا إلى منى ورمينا الجمرة إلى آخره، جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا. يقول ابن عباس في حديثه: وأتينا النساء. هل يدخل ابن عباس في هذا الكلام؟ ما يدخل، ما كلف في ذلك الوقت. وأيضا: فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، يعني الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقلبوها عمرة وليس معهم هدي، وإلا الذين جمعوا بين الحج والعمرة كحالي عليه الصلاة والسلام ما طافوا بين الصفا والمروة. فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى: فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فما استيسر من الهدي يأتي تفسير الهدي، فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، ويكون آخرها 8 أو يوم عرفة. جاء النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة، وجاء النهي عن صيام أيام التشريق، لكن ثلاثة الأيام تقدم، يقدم الإحرام قبل عرفة بثلاثة أيام فيصومها، إن لم يتمكن صام أيام التشريق، وهذه مستثنات من النهي. فصيام ثلاثة أيام في الحج، في الحج، وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم، هذا تفسير ابن عباس إلى أمصاركم. ومن أهل العلم من يرى أن له أن يصومها إذا فرغ من حجه ولو أقام في مكة، ومنهم من يرى أنه يبدأ بصيامها إذا شرع في الرجوع. الشاة تجزئ، هي ما استيسر من الهدي، ما استيسر يعني تيسر من الهدي، الشاة وهي أقل ما يجزي، إذ لا هدي إلا من بهيمة الأنعام. الشاة تجزي فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه، يعني التمتع، وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم بأمره للناس، وأباحه للناس، وأباحه للناس غير أهل مكة، وهذا تقدم الكلام فيه. قال الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأشهر الحج التي ذكر الله، أشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة، ثلاثة أشهر بكمالها، وتقدم القول بأنها عشر من ذي الحجة، وهذا قول الجمهور، والمالكية يرون أن شهر ذي الحجة كامل. طيب، ما الأثر المترتب على هذا الخلاف أنه عشر من ذي الحجة أو شهر الحجة كامل؟ شو الأثر المترتب عليه؟ ها؟ هم يقولون ما قالوا 13 يوم، قالوا الشهر كامل. تقصد 11، 12، 13؟ تكون في الحج، صح، بعد أيام التشريق، وإلا لا يختلف في أنه في ما بعد أيام التشريق تنتهي أعمال المناسك، وحين والخلاف في جواز تأخير بعض الأنساك التي يسوغ تأخيرها إلى ما بعد الثلاثة، كالطواف مثلا. ها؟ غير الحائض، لو أن الحاج أخر الطواف. ها؟ طواف الإفاضة يأخر. شو؟ طواف الإفاضة يأخر مثلا. يأخر طواف الإفاضة. لا، هي في الحج بعد الإحرام بالحج. لا لا، في الحج، ولذلك قالوا يقدم الإحرام عن يوم التروية حتى يتمكن من صيام الثلاثة في الحج. فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم، يعني من اعتمر في أشهر الحج الثلاثة ثم حج بعد العمرة فعليه دم أو صوم. والرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المراء الذي لا طائل تحته، وإلا لو تناقش من لديه أهلية للنقاش في مسألة علمية ليتوصلوا إلى القول الصائب فيها، هذا ما يسمى جدال. الجدل الممنوع والذي جاء ذمه هو الجدل الذي يسمونه عقيما لا طائل تحته، بل هو مجرد قيل وقال حتى يغضب بعض الأطراف بعضا، وهذا يحصل كثير إذا اجتمعوا. نعم. لا لا ما يفسد، لا، لكنه مكروه كراهية شديدة، وحري بأن لا يرجع من ذنوبك يوم ولدته. نعم. نعم. تبي يطعم؟ ها؟ البدل. نعم. باب الاغتسال عند دخول مكة. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب النافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال رحمه الله: باب الاغتسال عند دخول مكة. وهذا تقدم من فعل ابن عمر ونسبته ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم. هذا الاغتسال عند دخول مكة لما كانت المسافة تستغرق وقتا طويلا، فمدة ما بين الإحرام ودخول مكة في حجته عليه الصلاة والسلام 9 أيام أو 10. أما الآن إذا كانت ساعة فأقل مثلا، هل يحتاج إلى اغتسال ثاني؟ ها؟ لا يحتاج، لأن العلة ارتفعت. قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بطوى بذي طوى ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وهذا تقدم. واحد، تكلمنا في قطع التلبية عند دخوله أدنى الحرم، والأصل أنه لا يزال يلبي حتى يرى البيت أو يشرع في الطواف. نعم. هو أصل الاغتسال للإحرام سنة. أصل الاغتسال للإحرام سنة، للتهيؤ للإحرام وإزالة الشعث وما أشبه ذلك. ثم بعد ساعة يغتسل ثانية. وين؟ من اقتدى وفعل لن يحرم الأجر، لكن التكليف بهذا بعد ساعة، وبعض الناس عنده من الحرص الشديد والتعب ليتعب نفسه ويتعب غيره، والآلاف المؤلفة من الحجاج بيفعلون هذا، في مشقة. وعلى كل حال، من فعل ذلك مقتديا فلن يحرم الأجر إن شاء الله تعالى. باب دخول مكة نهارا أو ليلا. بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنه ما يفعله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنه ما يفعله. باب دخول مكة نهارا أو ليلا. بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة، ودليله الحديث السابق واللاحق، لأنه كرره مرة أخرى وترجم بمضمونه بحكم شرعي. دخول مكة ليلا أو نهارا، نهارا أو ليلا. بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح، والعادة من البخاري أنه يترجم بحديث أو أثر، وكثيرا ما يترجم بحديث ليس على شرطه أو كثير يعني، وإذا كان الحديث على شرطه بها ونعمت كما هنا. فذكر الحديث كرره بطريقة محببة مملة، ها تجامل يا عبد الله، لا كثير من طلاب العلم فضلا عن عامة الناس وغوائهم يملون مثل هذا التكرار، يملون من هذا التكرار، ولكنه عند أهل العلم لو تدقق في الحديثين وجدت فرق، وجدت فائدة إسنادية أو متنية، ولا يكرر حديثا في موضعين بالسند والمتن نفسه بحروفه، فلا يكرره إلا لفائدة، وقد يكرره في نحو 20 موضعا، لكن مع ذلك مع هذا التكرار يستنبط منه حكما شرعيا. بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله، يعني فيما تقدم من الخبر وفي ما سيأتي. قال حدثنا مسدد، وهو مسدد كاسمه، كما سيأتي في كلام البخاري. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله، مسدد بن ها ابن مغربل، ابن عرندل، ابن سرندل، ابن أرندل، ايش عندك ابو خالد وراك؟ تكون مجاز له الاسم هذا ان صح، لكن يسوقونه على هذا السياق ويتندرون به. قال بعضهم هذه تصلح رقية للعقرب، السلسلة هذه بهذا السياق في نسب مسدد، والذي يغلب على الظن عدم اجتماع مثل هذه الأسماء. والذي يتأمل في أسماء الناس لا سيما البادية يجد الأعاجيب، يجد الأعاجيب في الأسماء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح. ثم دخل مكة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. ودلالة الحديث على الترجمة ظاهرة. سيأتي في الباب 41 عند الحديث 76. سيأتي قريبا. سم. باب من أين يدخل مكة؟ قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. باب من أين يدخل مكة؟ من أين يدخل مكة؟ قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن وهو ابن عيسى القزاز الراوي عن الإمام مالك وله موطأ، إحدى روايات الموطأ عن مالك، والحديث ليس في الموطأ. قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا، وهي ويقال لها كداء بالفتح والمد، ويخرج من الثنية السفلى ويقال لها كدى، كدى بدون بضم الكاف وبغير مد. وهناك ثنية ثالثة تسمى كدي، كدي هو مكان معروف إلى الآن. يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. يقول حسان عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع، ها موعدها كداء. فيدخل من الثنية العليا مكان مرتفع ليرى ظاهرا منتصرا بعد أن رده المشركون ومنعوه من دخول البيت. ومن أهل العلم من يقول هذا أيسر له في الدخول لأنه على طريقه، لأنه ليس لأنه على طريقه، والنزول من العلو سهل، لكن في الرجوع يرجع من الثنية العليا ولا يروح للسفلى أسهل، تكون السفلى أسهل على طريق المعلم. ها؟ قوله من كداء من أين يدخل مكة؟ يقول من أين أورد في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. أخرجه عن إبراهيم بن المنذر عن معن بن عيسى عنه، وليس هو في الموطأ، ولا رأيته في غرائب مالك، ولم أقف عليه إلا من رواية معن بن عيسى. يأتي التفصيل في الحديث الذي يليه، في كلام طويل للشارح. نعم. باب من أين يخرج من مكة؟ قال حدثنا مسدد بن مسرهد البصري قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى. قال أبو عبد الله كان يقال هو مسدد. ولضبط الثنيتين في الدخول والخروج قال بعضهم افتح وادخل، واضمم واخرج. افتح دخول مناسب للفتح، واضم جمع العفش وضمه واخرج. ها، ينظرون بمثل هذا لضبط العلم، لضبط العلم. ومر بنا مرارا انهم يقول الحكم بن عتيبة بتصغير عتبة الدار، حدثنا حرام بن عثمان ضد الحلال، من أجل ما يحتاج إلى أن تبقى فتح كذا وكسر كذا. نعم. قال أبو عبد الله: كان يقال هو مسدد كاسمه. قال أبو عبد الله: سمعت يحيى بن معين يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: لو أن مسددا أتيته في بيته فحدثته لاستحق ذلك، وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد. قال: حدثنا الحميدي ومحمد بن المثنى قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. قال: حدثنا محمود بن غيلان المروزي قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء وخرج من كدا من أعلى مكة. قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا عمرو عن هشام عن عمرو عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء أعلى مكة. قال هشام: وكان عروة يدخل على كلتيهما من كداء وكدا، وأكثر ما يدخل من كدا، وكانت أقربهما إلى منزله. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب بن عبد الوهاب قال: حدثنا حاتم عن هشام عن عروة قال: دخل عن عروة دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كدا من أعلى مكة، وكان عروة أكثر ما يدخل من كدا، وكان أقربهما إلى منزله. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا هشام عن أبيه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كدا، وكان عروة يدخل منهما كليهما، وأكثر ما يدخل من كدا أقربهما إلى منزله. قال أبو عبد الله: كداء وكدا وكدا موضعان. قال رحمه الله تعالى: باب من أين يخرج من مكة. قد يقول قائل: ما دام أشير الخروج في الباب السابق والحديث السابق ويخرج من الثنية السفلى، لا داعي لهذا الباب والتطوير فيه. الباب الآتي: فتكون ترجمة واحدة من أين يدخل مكة ويخرج منها، ويأتي بالحديث مرة واحدة ويكفي. عادته رحمه الله التفصيل في مثل هذه الأمور، بحيث لا يبقى لأحد أو يبقى عند أحد أدنى إشكال، ويأتي به مفصلا واضحا، كل حكم مستقل عن غيره. فالدخول حكم والخروج حكم، من أين يدخل حكم، ومن أين يخرج حكم. قال: حدثنا مسدد بن مسرهد البصري وقال: حدثنا يحيى بن عبيد الله قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحة، ويخرج من الثنية السفلى. تقدم هذا. قال أبو عبد الله يقال هو مسدد كاسمه، هو مسدد كاسمه. قال أبو عبد الله عن البخاري يعني نفسه: سمعت يحيى بن معين يقول سمعت يحيى بن سعيد قطان يقول لو أن مسددا أتيته في بيته فحدثته لاستحق ذلك. شيخ من شيوخ، لكن أهل العلم يحتفظون لنبلاء طلابهم بما يستحقونه من التقدير، ويحظون بعنايتهم، لأن هذه العناية لها مردودها الإيجابي. يعني الطالب إذا كان نبيها نبيلا واحتفى به الشيخ ضمن بإذن الله استمراره في الطلب، بخلاف ما لو أعرض عنه الشيخ ولا اهتم به فإنه قد يمل ويترك. فالطلاب محل عناية من شيوخهم من القدم، ويتقربون إلى الله جل وعلا بذلك، وينوون بذلك ضمان استمرار هذا الطالب أو هؤلاء الطلبة. يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول لو أن مسددا أتيته في بيته فحدثته لاستحق ذلك، وما أبالي كتبي عندي أو عند مسدد، وما أبالي كتبي عندي أو عند مسدد، لأن مسددا ثقة من الثقات، فهو مأمون على الكتب ولا يخشى أن يتطرق إليها أدنى خلل أو تحريف أو تغيير. ذكره حدثنا مسدد بن مسرة، مجرد ذكر، وقد مر مرارا مئات المرات مر. في الفتح يقول من كدائم بفتح الكاف والمد. قال أبو عبيد لا يصرف، وهنا قال كانه صرفه، هنا مصروف في السلطانية. قال أبو عبيد لا يصرف، لماذا؟ علمية وتأنيث بقعة، وهذه الثنية هي التي ينزل منها إلى المعلى مقبرة أهل مكة، سمونها المعلاة، وهي التي يقال لها الحجون، وهي التي يقال لها الحجون بفتح المهملة وضم الجيم. وكانت صعبة المرتقى، فسهلها معاوية ثم عبد الملك ثم المهدي على ما ذكره الأزرقي، ثم سهل في عصرنا هذا منها سنة 1180 موضع، ثم سهلت كلها في زمن سلطان مصر الملك المؤيد في حدود 2800. وكانت عقبة في جبل، وكل عقبة في جبل أو طريق عال تسمى ثنية. والثنية السفلى ذكر في ثاني حديثي الباب وخرج من كدى وبضم الكاف مقصور. سقدم عندنا وخرج نعم بالضم والقصر، نعم وبضم الكاف مقصور عند باب شبيكة، عند باب شبيكة. شبيكة معروفة، ما أزيلت إلا أخيرا للتوسعات الأخيرة، بقرب شعب الشاميين من ناحية قعيقعان، وكان بناء هذا الباب عليها في القرن السابع. قوله من أعلى مكة كذا رواه أبو أسامة فقلبه، والصواب ما رواه عمرو وحاتم عن هشام دخل من كدائم من أعلى مكة، لأنه قال وخرج من كدى. نعم، وخرج من كدى من أعلى مكة. حدثنا محمود بن غيلان، عندك في الكتاب. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو سامة إلى آخر السند عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء وخرج من كدى من أعلى مكة، كذا قال. والمعروف أنه خرج من أسفلها، من أعلى مكة، كذا رواه أبو أسامة فقلبه، والصواب ما رواه عمرو بن حاتم عن هشام دخل من كذا من أعلى مكة. ثم ظهر لي أن الوهم فيه ممن دون أبي أسامة، وقد رواه أحمد عن أبي أسامة على الصواب. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا ومحمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها لما جاء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، هذا هو المحفوظ. قال حدثنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء وخرج من كدى من أعلى مكة. وعرفنا أن هذا قلب ووهم، وأن الدخول من الأعلى والخروج من الأسفل. قال حدثنا أحمد وقال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء أعلى مكة. قال هشام بن عروة وكان عروة يعني أباه يدخل على كلتيهما. عند أبي ذر من كلتيهما، يدخل من أعلى ويدخل من أسفل. ثم تأول لأبيه أن فعله هذا ليس على سبيل المخالفة، ليس على سبيل المخالفة لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وكان قال هشام وكان عروة يدخل على كلتيهما أو من كلتيهما من كداء وكدى، وأكثر ما يدخل من كداء. في رواية أبي ذر وأكثر ما يدخل من كدى، يعني من الأسفل، وأكثر ما يدخل من كداء. رواية أبي ذر وهي اللي اعتمدها ابن حجر لأنها أصح الروايات عنده، وأكثر ما يدخل من كدى، وكانت أقربهما إلى منزله. هذا تعليل من هشام والتماس عذر لأبيه لأنها قريبة من منزله، وليس فعله من الدخول من الأسفل من باب المخالفة والمحادة والمعاندة، وإنما كانت أقرب إلى بيته. وهذا الذي يرجح رواية أبي ذر، ثم قال رحمه الله: حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثنا حاتم عن هشام بن عروة. هنا قال هشام بن عروة بالإسناد المذكور، وكان عروة يدخل من كلتيهما، في رواية الكشميهني يدخل على بدل من، وهي الذي اعتمدها طابع النسخة السلطانية، وكأنها هي اليونينية لأن هذه مأخوذة منها. بدل من كان عروة يدخل من كلتيهما، هذه رواية أبي ذر. وأكثر ما يدخل من كدى بالضم والقصر للجميع، وكذا في رواية حاتم ووهيب، وهي الطريقة الرابعة لحديث عائشة، وكانت أقربهما إلى منزله، فيه اعتذار هشام لأبيه لكونه روى الحديث وخالفه، لأنه رأى أن ذلك ليس بحتم لازم، وكان ربما فعله وكثيرا ما يفعل غيره بقصد التيسير. قال عياض والقرطبي وغيرهما: اختلف في ضبط كداء وكدى، فالأكثر على أن العليا بالفتح والمد والسفلى بالضم والقصر، وقيل بالعكس. قال النووي: وهو غلط. قالوا: واختلف في المعنى الذي لأجله خالف صلى الله عليه وسلم بين طريقيه، فقيل ليتبرك به كل من في طريقه، هذا لو قيل ليقتدي به كل من كان في طريقه لكان أصح، كما كان يفعل في العيد، يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. فذكر شيئا مما تقدم في العيد، وقد استوعبت ما قيل فيه هناك، وبعضه لا يتأتى اعتباره هنا، والله أعلم. وقيل الحكمة بذلك المناسبة بجهة العلو عند الدخول لما فيه من تعظيم المكان، وعكسه الإشارة، وعكسه الخروج، وعكسه يعني الخروج الإشارة إلى فراقه. وقيل لأن إبراهيم لما دخل مكة دخل منها، وقيل لأنه صلى الله عليه وسلم خرج منها مختفيا في الهجرة، فأراد أن يدخلها ظاهرا عاليا، وقيل لأن من جاء من تلك الجهة كان مستقبلا للبيت، ويحتمل أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح فاستمر على ذلك. والسبب في ذلك قول أبي سفيان للعباس: لا أسلم حتى أرى الخيل تطلع من كداء. فقلت: ما هذا؟ قال: شيء طلع بقلبي، وأن الله لا يطلع الخيل هنا أبدا، هذا ظن أبي سفيان. قال العباس: فذكرت أبا سفيان بذلك لما دخل. وللبيهقي من حديث ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: كيف قال حسان؟ فأنشده: عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء. فتبسم وقال: ادخلوها من حيث قال حسان، إلى آخر الكلام. ها؟ ايش فيها؟ هي مقصورة على كل حال بدون همز، فكتبت هكذا أو هكذا، بس يكتبونها بالألف لئلا تلتبس بكدي، يكتبونها بالألف لئلا تلتبس بكدي. قال أبو عبد الله: كداء وكدى موضعان. وش استفدنا؟ من كلام البخاري موضعان في فائدة ولا لا؟ يحتمل أن يأتي من المتعالمين من يفسرهما برأيه ويخطئ في هذا. أخطأوا فيما هو أوضح من هذا، أخطأوا فيما هو أوضح من ذلك. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا آخر الدروس يا أخوان، تيسر فوها. من يقوله؟ معروف أنك أي واحد يقرأ هذا الكلام يقول موضعان مع ما تقدم كله يقول ما في فائدة، يقول ما في فائدة. لكن لن نعدم من يفسرهما بغير ذلك. الرجل الذي دخل عليه ولده وهو يبكي، ها، قال ما يبكيك يا أبتي؟ قال الله جل وعلا يقول إنما النسيء زيادة في الكفر، وأنا بدأت أنسى. ها، وش بيفسر ذولي هذا؟ الاقتداء هو الأصل، لكن فعل الأيسر للعبد هو مقصد الشريعة. يعني ما أروح أحاوط وأرقى فوق ما أنزل إلا إذا كان على طريقي وأيسر. صيام سبعة أيام متابعة ولا متفرقة؟ ما ذكر شيء. الأصل أنه إذا لم يذكر تكون متفرقة. بارك الله فيكم. حديث عروة بن مضرس الذي وقف ليلة معذور، لأن بعضهم يوجب الوقوف بالنهار، يوجبه إلا لمن كان حاله مثل عروة بن مضرس ما أدرك إلا الليل فيجزي. إذا ترك الوقوف المزدلف هذا ما أمكن، الجمهور ما يوجبون عليه شيء لأنه ما تمكن منهم.